ما حكم استخدام المسبحة لمن يغلط في العدد أو من كان كبير السن؟ المسبحة بدعة، والبدعة لا تأتي بخير، وكل ضلالة في النار وهي بدعة. ثم التسبيح معروف 33 33، كبير أو صغير في الغالب يدرك ذلك، وأكثر شيء في السنة 100، وهي سهلة يسيرة. ومع ذلك لو أخطأت أنت معذور، أما أنك تلجأ إلى البدعة التي أنكرها الصحابة رضي الله عنهم فلا تفعل.